ها ها الاول سؤال السؤال الاول تفضل يا اخي تفضل عجل نعم المرأة الحائض تماني المرأة الحائض ما بالها النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لها ان تدخل المسجد غير انه لا تطوف بالبيت ايوه الجماعة ام لا تصلي كما هو معروف تحية المسجد هل تصلي ام تجلس في المسجد تجلس بدون صلاة لا يجوز ان تصلي تجلس في المسجد دون ان تصلي لا تصلي دون ان تصلي ولكن ايش دليل في هذا يا شيخ الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي فماذا يصنع الحاج يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت أن في مصر هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصلي أيوة وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مثال يا شيخ تفضل إذا أسقطت ذهب صوتك صوتك ذهب هو الوسط الظاهر رافع نسمع بدليل هو حكاله اللي هو الظاهر في السنترال يا اخي انت وحده الهاتف اجعلوا الهاتف واحدا